بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا، وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 59 من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أخذنا فصلا فيما لا يفسد الصوم مما يتوهم الإنسان أنه يفسده، واليوم ننتقل إلى باب جديد، وهو باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء. ما يفسد الصوم نوعان: نوع يفسده ويجب فيه القضاء فقط، ونوع يفسد الصوم ويجب به القضاء والكفارة. طبعا سيأتي معنا تقدير الكفارة، وهو 22 شيئا. في مراقي الفلاح أخواننا يحاول أن يضبط، أو في نور الإيضاح المتن يحاول أن يضبط المسائل بالأرقام. مر معنا في السنن الصلاة، مر معنا في المفسدات، في مكروهات الصلاة، في الواجبات، في كل المواضع أنه يضبطها بالأعداد. في الشرح يقول تقريبا. لماذا؟ لأن هذه الأرقام ليست للحصر، فربما زدنا عليها، لكن للضبط نقول هذا هو المذكور في المتن. إذا فعل المكلف الصائم مبيتا النية، لاحظوا أخوان، أول شيء المكلف، غير المكلف ما في عليه كفارة، حتى لو أفسد صومه مثلا بالأكل بالشرب بغير ذلك لا عليه كفارة. الصوم يفسد لكن ما في عليه كفارة. إذن أولا، إذا فعل المكلف الصائم مبيتا النية، أما لو كان صام من أثناء النهار ولم يبيت النية قبل الفجر، هذا صح صومه عند الأحناف، وعند غير الأحناف ما صح صومه. طيب ليه؟ لأنه عند غير الأحناف الشافعية مثلا يشترط في الصيام تبييت النية بأن تكون قبل الفجر، فلو أنه ما بيت النية إذن معناها هذا مو صائم، فبالتالي لو أكل أثناء النهار لا يعتبر أفسد صومه، لأنه أصلا ما صام. هل هو آثم لأنه لم يصوم؟ لكن ليس عليه كفارة، لأن الكفارة إنما تجب في صوم متفق عليه مبيتا النية في أداء رمضان. إذن ليس هناك كفارة في مثلا إفساد النفل أو في إفساد الفرض القضاء أو الكفارات، إنما الكفارة فقط في أداء رمضان. يعني هذا لا يعني إخوانا أنه يجوز الفطر، جواز الفطر شيء ووجوب الكفارة شيء آخر. من صام نفلا لا يباح له الفطر من غير عذر، لكن لو أفطر عليه كفارة الجواب لا. طيب، وأيضا ولم يطرأ ما يبيح الفطر بعده، بعد الفطر، يعني هو الآن صائم صوما في أداء رمضان وبيت النية، إذا هذا صوم محترم ويجب عليه إتمامه. طب هو الآن أفسد صومه، ما الحكم؟ وجبت عليه الكفارة مع القضاء. ثم بعد ذلك طرأ عليه مرض بعد الفطر، يعني في الضحى أفطر، بعد الظهر صار معه مرض وهذا المرض شديد، أوجب الفطر لو كان صائما. هو الآن مفطر لكنه يعني طرأ عليه مرض في هذا اليوم، إذن معناها هذا اليوم في علم الله عز وجل لم يكن واجب الإتمام. ليه؟ لأنه لو بقي صائما وطرأ عليه هذا المرض لأباح فطره، إذن معناها طروء المرض الذي يبيح الفطرة بعد الفطر ما الحكم؟ يسقط الكفارة ويبقى وجوب القضاء ويبقى الإثم، ويبقى الإثم كمرض بعد، نعم بعده كمرض أو قبله كسفر، أو قبله يعني قبل الفطر لو كان سافر بعدما بيت النية ثم أفطر نقول هذا صوم المسافر، هو يجب عليه الإتمام، لكن لو ما أتم لا كفارة عليه. وكان فعله، وكان فعله، كان فعله شيئا منها أي المفسدات طائعا، نعم وكان فعله شيئا منها أي المفسدات طائعا، إذا ما في إكراه احترازا عن إيش؟ عن المكره. نعم ولو أكرهه، ولو أكرهه، ولو أكرهته، ولو أكرهته زوجته في الأصح كما في الجوهرة، يعني لو أكرهته زوجته على جماعها هم الحكم، نقول طالما أنه إكراه حقيقي ملجئ بإتلاف نفس أو عضو أو مرض شديد أو ما شابه ذلك فإنه يباح له الفطر وهذا لا كفارة عليه، أما لابد أن يكون متعمدا. نعم. قال رحمه الله وبه يفتى فلا كفارة ولو حصلت الطواعية في أثناء الجماع، ولو حصلت الطواعية أثناء الجماع، لماذا؟ لأنه حصل الفساد في أول الجماع ثم لو طرأ عليها الطواعية من قبله وقبلها فهذا الأمر لا يوجب الكفارة. نعم. لأنها بعد الإفطار، لأنها بعد الإفطار، الطواعية حصلت إمتى؟ بعدما أفطر الزوج، هو متى أفطار؟ عند أول الجماع. نعم. لأنها بعد الإفطار مكرها في الابتداء متعمدا طائعا متعمدا، نعم احترز به عن الناس والمخطئ، فإنهما الناس لا كفارة عليه ولا قضاء، والمخطئ عليه القضاء ولا كفارة عليه، متعمدا غير مضطر، إذ المضطر لا كفارة عليه. قال لزمه القضاء استدراكا للمصلحة الفائتة، نعم ولزمه الكفارة لكمال الجناية، وهي الجماع في أحد السبيلين. ما هي 22 شيئا؟ نعم وهي الآن المفترات التي توجب القضاء والكفارة. أولا الجماع في أحد السبيلين، عندما نقول إخوان أحد السبيلين أي القبل والدبر، فورا يخطر ببالنا أن طف الدبر جائز. إخواننا نحن الآن عم نذكر حكم الصيام بغض النظر عن الفعل جائز ولا مو جائز، يعني لو فعله الإنسان وهو آثم نقول أثم مرتين، أثم بالفعل وأثم بالفطر، هذا الفعل حرام والفطر حرام. نعم. وهي الجماع في أحد السبيلين أي سبيلي آدمي حي، على الفاعل وإن لم ينزل وعلى المفعول به. نعم. والدبر كالقبل في الأصح لكمال الجناية بخلاف الحد، لأنه ليس زنا حقيقي. كمال الجناية مو الجنابة، شو مكتوب عندكم؟ البعض كاتبين الجنابة، هي لا الجناية. بخلاف الحد لأنه ليس زنا حقيقة، يعني الإتيان في الدبر ليس زنا، لذلك لا يقام عليه حد الزنا عند أبي حنيفة وإنما يعزر، لكن ما يكون مزنا ومعنى حلال هو جريمة عظيمة كبيرة خطيرة ومع ذلك ما في عليها كفارة. لا نتصور من عدم وجود الحد أو الكفارة أو القصاص أن الفعل مباح. هي الربا، الربا إخوانه من الكبائر، ما في حد وما في كفارة وما في قصاص، لكن في إيش؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم. وكذا الأكل والشرب عند الأحناف. ليش أخوان بدأ فوق بالجماع؟ لأن الجماع مسألة فيها نص وقع الاتفاق على أنها توجب القضاء والكفارة، ثم قال كذا، يعني شبه الأكل والشرب بالجماع، مع أن الأكل والشرب فيهما الخلاف مع الشافعي، فالشافعي قال الأكل والشرب يفطر لكن لا كفارة عليه. وإن قل وإن قل سواء فيه أي المفطر ما يتغذى أي يربى ويربي ويقام البدن ويقام البدن به الغذاء أي الغذاء وهو بالغين والذال المعجمتين الغذاء نعم اسم للذات المأكولة غذاء غذاء قال في الجوهرة واختلفوا في معنى التغذي قال بعضهم أن يميل الطبع إلى أكله وتنقضي شهوة البطن به وقال بعضهم هو ما يتغذى هو ما يعود نفعه إلى إصلاح البدن وفائدته فيما إذا مضغ لقمة ثم أخرجها ثم ابتلعها هذه تعافها النفس إذا أخرجها ثم أدخلها هي تعافها النفس نعم فعلى القول الثاني تجب كفارة وعلى الأول لا تجب وهذا هو الأصح لأنه بإخراجها تعافها النفس كما في المحيط وعلى هذا الورق الحبشي والحشيشة والقطاط إذا أكله فعلى القول الثاني لا تجب الكفارة لأنه لا نفع فيه للبدن وربما يضره وينقص عقله وعلى القول الأول تجب لأن الطبع يميل إليه وتنقضي به شهوة البطن انتهى طبعا مع الاتفاق على حرمة الفعل وعلى يعني أن القضاء يجب لكن الإشكال وين بالكفارة نعم قلت وعلى هذا البدعة التي ظهرت الآن وهو الدخان إذا شربه في لزوم الكفارة نعم. نسأل الله العفو والعافية يعني الذي قال إنه لا نفع فيه قال ما في عليه كفارة والذي قال إنه تميل النفس إليه قال عليه الكفارة طبعا الفعل إخوان الآن حرام في نفسه وكونه في رمضان هذا إثم آخر أما الخلاف في الكفارة والراجح وجوب الكفارة نعم قال وبأكل هذا الإنسان إخواننا سبحان الله الذي يفطر قبل المغرب بقليل بالدخان أو السيجارة الآن نقول لهم أنت الآن ارتكبت كبيرة ووقعت في محرم وانتهكت حرمة رمضان فيجب عليك القضاء والكفارة ويجب عليك أن تستغفر الله عز وجل لأنك انتهكت هذا الشهر العظيم نعم وبأكل ورق كرم وقشر بطيخ طري وكافور ومسك تجب الكفارة نعم وإذا صار ورق الكرم غليظا لا تجب قال أو ما يتغذى به أو يتداوى به كالأشربة والطباع السليمة تدعو لتناول الدواء لإصلاح البدن فشرع الزجر عنه ومنه ابتلاء مطر وثلج وبرد دخل إلى فمه لإمكان التحرز عنه بيسير طبق الفم ومنه أكل اللحم النيئ ولو من ميتة إلا إذا دود لخروجه به عن التغذي عن الغذائية لذلك إخوان الإنسان عندما يكون في مكان فيه ماء ينبغي أن يتحرز من دخول الماء إلى حلقه بغير صنعه أما لو أدخله بصنعه يجب عليه القضاء والكفارة نعم ومنه أكل الشحم في المختار كذا في التجنيس وهو اختيار الفقيه أبي الليث رحمه الله تعالى ولا خلاف في قديده كذا في الفتح وكذا قديد اللحم بالاتفاق للعادة بأكله اللحم المجفف يعني نعم ومنه أكل حب الحنطة وقضمها هذا شيء معتاد عند بعض الناس نعم لما ذكرناه إلا أن ينظر قمحة أو قدرها من جنس ما يوجب من جنس ما يوجب الكفارة لكنها قليلة فتلاشت أين في الفم ولم يشعر بدخولها إلى حلقه. نعم. فتلاشت واستهلكت بالمضغ فلم يجد لها طعما فلا كفارة ولا فساد لصومه كما قدمنا. نعم. قال ومن موجب الكفارة ابتلاء حبة حنطة أو ابتلاء سمسمة أو ابتلاء نحوها وقد تناولها من خارج فمه. أدخل شيئا من خارج فمه ولو شيئا قليلا وابتلعه فشعر بها في حلقه. نعم. ولزوم من خارج فمه ولزوم الكفارة بهذا في المختار لأنها مما يتغذى به. والشعير المقلي أو الأخضر المستخرج من سنبله إذا ابتلاه عليه الكفارة للجاف. نعم. ومنه أكل الطين الأرمني مطلقا أي سواء اعتاد أكله أكله سواء اعتاد أكله أو لم يعتده لأنه يؤكل للدواء فكان إفطارا كاملا. ومنه أكل الطين غير الأرمني كالطين المسمى بالطفلي إن اعتاد أكله لا على من لم يعتد. الطفل شو ضبط إلى أن تكون شو عليه الفاء طفل. نعم. لا على من لم يعتده. ومنه أكل قليل الملح لا الكثير في المختار لأن قليل الملح مرغوب مستطاب ولكن كثيره لا. نعم. وأنه من امتحانيات يعني حزيرة هي لغز. نعم. ماذا يقال له؟ ما هو الشيء الذي إذا أكلت قليله وجبت عليك الكفارة وإذا أكلت كثيره لا تجب عليك الكفارة؟ للملح. وإذا أكل كعوب قوائم الذرة لا رواية لهذه المسألة. قال الزندويستي عليه القضاء مع الكفارة. ومنه ابتلاء بزاق زوجته أو بزاق صديقه لأنه يتلذذ به لا تلزمه الكفارة ببزاق غيرهما. لا خلصنا هاي. إذا معناه أخوان هذا شيء يعني يرغب ويوجب القضاء والكفارة. انتهينا. لا تلزمه الكفارة. نعم. ببزاق غيرهما لأنه يعافه. نعم. ومما يوجب الكفارة أكله عمدا بعد غيبة. بعد غيبة. بعد غيبة. وهي ذكره أخاه بما يكره. يعني غيبته. هو توهم أن الغيبة تفطر. بعد ما اغتاب أكل. هل اغتاب أولا فتوهم أنه أفطر. نعم. هو عمليا ما أفطر لكن هكذا توهم هو بناء على الحديث. ما الحكم؟ الآن أفطر أخواننا قال عليه القضاء والكفارة لكن هو الآن إذا أفتاه مفتن أو اعتمد الحديث فإنه لا كفارة عليه. أما لمجرد أنه اغتاب أفطر يعني أكل بعدها تجب عليه القضاء والكفارة. نعم. وهي ذكره أخاه بما يكره في غيبته سواء بلغه الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم الغيبة تفطر الصائم أو لم يبلغه أو لم يبلغه وعرف تأويله أو لم يعرف أفتاه مفتن أو لم يفته. ليه؟ وذلك لأن إفطار الصائم بالغيبة يخالف القياس فلذلك أن نقول له ليس هناك داع للفطر أصلا. نعم. لأن الفطر بالغيبة يخالف القياس لأن الحديث مؤول بالإجماع بذهاب الثواب. أفطر المغتاب يعني إيش؟ أي ذهب أجر صومه. بخلاف حديث الحجامة. فإنه إيش؟ يعني ممكن أن يكون حجة في إسقاط الكفارة. فإن بعض العلماء أخذ بظاهره مثل الأوزاعي وأحمد. وقال يفطر الصائم بالحجامة. أو بعد حجامة أو أكله بعد مس. أو أكله بعد قبلة بشهوة أو أكله بعد مضاجعة. يعني شو توهم هو؟ توهم أنه أفطر. نعم. فلذلك ماذا فعل؟ قال طالما أفطرت إذا ما أكل وشرب إذن هذا الإنسان فعله الأول لم يفطره، لكنه توهم أنه أفطر فبنى عليه الفطر، إذن يجب عليه الكفارة. نعم. أو مباشرة فاحشة من غير إنزال. مباشرة فاحشة، لما نقول فاحشة أخوانا هنا أي شديدة، مضر تكون معصية. المباشرة الفاحشة قد تكون مع الزوجة وهذه مو معصية، لكنها في رمضان ممنوعة، ولكن كل أحوال المراد بالفاحشة هنا مو عن المعصية، المراد أي الشديدة، وهي أن يضع عضوه على فرجها من غير حائل، هذه مباشرة الفاحشة من غير إنزال، ظانا أنه يفطر بالمس والقبلة لزمته إلا إذا تأول حديثا أو استفتى مفتيا. نعم، فأفطر فلا كفارة عليه. هو الآن لو بلغه الحديث تبع الحجامي، أو بلغه حديث أن القبلة تفطر الصائم أو ما شابه ذلك، فبناء على هذا الحديث ترتفع الكفارة. أو استفتى مفتيا فأفتاه بالفطر فأفطر بناء على قول المفتي، بهالحالة كلها لا كفارة عليه، بخلاف الغيبة. الغيبة حتى لو أفتاه المفتي، حتى لو بلغه الحديث، هنا لا يعني تجب عليه الكفارة. قال فلا كفارة عليه وإن أخطأ الفقيه ولم يثبت الحديث، لأن ظاهر الفتوى والحديث يصير شبهة قاله الكمال عن البدائع. نعم. أو أكله بعد دهن شارب ظانا أنه أفطر بذلك. بعد ما دهن شارب بالزيت أو بالعطر توهم أنه أفطر، فماذا فعل؟ أكل متعمدا. نعم. لأنه متعمد ولم يستند ظنه إلى دليل شرعي فلزمته الكفارة. وإن استفتى فقيها فأفتاه بالفطر بدهن الشارب أو تأول حديثا، لأنه لا يعتد بفتوى الفقيه ولا بتأويله الحديث هنا، لأن هذا مما لا يشتبه على من له سيمة من الفقه نقله الكمال عن البدائع. نعم. قال رحمه الله قلت لكن يخالفه ما في قاضي خان، وكذا الذي اكتحل أو دهن نفسه أو شاربه ثم أكل متعمدا عليه الكفارة، إلا إذا كان جاهلا فاستفتى فأفتي له بالفطر فحينئذ لا تلزمه الكفارة. انتهى. فعلى هذا يكون قولنا إلا إذا أفتاه فقيه شاملا لمسألة دهن الشارب، والمراد بالفقيه متبع المجتهد كالحنابلة. وباب أهل الحديث ممن يرى الحجامة مفطرة فلا كفارة عليه، لأن الواجب على العامي الأخذ بقول المفتي، فتصير الفتوى شبهة في حقه. في حق مين؟ هذا العامي. نعم. وإن كانت خطأ في حقها. كذا في البرهان. أو إلا إذا سمع المحتجم أو الحاجم الحديث وهو قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، ولم يعرف تأويله على المذهب. إن ذهب أجره يعني أي تأويله، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون أدنى درجة من قول المفتي. إن إذا قول المفتي يعني عذر في إسقاط الكفارة، طب الحديث أولى، فهو أولى بإثبات العذر لمن لم يعرف التأويل. ولذا إن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة لانتفاء الشبهة، وتجب الكفارة على من طاوعت رجلا مكرها على وطئها. الرجل المكره، أما هي غير مكرها طاوعته على وطئها، نقول تجب عليها الكفارة لا عليه، لأن سبب الكفارة جناية إفساد الصوم لا نفس الوقاع، وقد تحققت من جانبها بالتمكين من الفعل، كما لو علمت بطلوع الفجر فمكنت زوجها وهو غير عالم به. هو مفكر أنه ما طلع الفجر، هي عرفان أن طلع الفجر، يجب الكفارة عليها لا عليه. قال رحمه الله فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة. إذا الآن إخواننا مر معنا المسائل التي توجب الكفارة. الآن ما هي الكفارة؟ في عندنا فرق بين الكفارة والفدية. الفدية هي مقدار من الفطرة تقريبا في الصوم تجب على المعذورين كالمرضى كالشيخ الفاني وما شابه ذلك. أما الكفارة هي يعني عبادة فيها معنى العقوبة أوجبها ربنا عز وجل على من أفطر متعمدا كما مر معنا في الشروط السابقة. وهذه الكفارة على ترتيب كفارة الظهار: التحرير ثم الصيام ثم الإطعام. نعم. قال رحمه الله: تسقط الكفارة التي وجبت بارتكاب مقتضيها بطلوع حيض. يعني لو أنها حاضت بعدما وجبت عليها الكفارة ماذا نقول هنا؟ نقول تبين أن هذا اليوم غير واجب الصوم في علم الله عز وجل، فطلوع الحيض بعد الفطر يسقط الكفارة. نعم. بطلوع حيض أو نفاس أو طلوع مرض مبيح للفطر بأن يكون بغير صنع من من وجبت عليه قبل وجود العذر في يومه أي يوم الإفساد الموجب للكفارة، لأنها إنما تجب في صوم مستحق وهو لا يتجزأ ثبوتا وسقوطا. فإذا كان في علم الله غير واجب لطلوع شيء عليه في آخر النهار نقول إذن هذا اليوم كله صار غير واجب الصوم. نعم. فتمكنت الشبهة في عدم استحقاقه من أوله بعروض العذر في آخره. نعم. وأما إذا كان المرض بصنعه كأن جرح نفسه أو ألقاها من جبل. ليه؟ حتى يمرض ويحتاج إلى الفطر، نقول لو هذا مرض بصنعك لا يبيح لك الفطرة، وإذا أفطرت تبقى عليك الكفارة. أو ألقاها من جبل أو سطح فالمختار أنها لا تسقط الكفارة عنه، قاله الكمال. نعم. وفي جمع العلوم أتعب نفسه في شيء أو عمل حتى أجهده العطش فأفطر كفر. ليه؟ لأن هذا الفعل بصنعه. نعم. لأنه ليس بمسافر ولا مريض، وقيل بخلافه، وبه أخذ البقالي. ولا تسقط الكفارة عمن سوفر به كرها كما لو سافر باختياره. نعم. بعد لزومها عليه في ظاهر الرواية. سافر باختياره لأنه بصنعه، سوفر به لأن العذر جاء من غير صاحب الحق، صاحب الحق هو ربنا عز وجل، والسفر جاء من غير صاحب الحق. قال: والكفارة تحرير رقبة ليس بها عيب فوات منفعة البطش والمشي والكلام والنظر والعقل. إذن لابد أن تكون الرقبة التي يعتقها فيها جميع هذه الصفات. نعم. تحرير رقبة ولو كانت غير مؤمنة لإطلاق النص. فتحرير رقبة، ما قال مؤمنة، بكفارة القتل قال رقبتين مؤمنة. وطبعا لا تقاس كفارة الظهار على كفارة القتل عند الأحناف. نعم. فإن عجز عنه أي عن التحرير بعدم ملكها وملك ثمنها صام شهرين متتابعين أو لعدم وجودها صام شهرين متتابعين ليس فيهما يوم عيد ولا بعض أيام التشريق. لأن يوم العيد يحرم صومه، حتى لو أنه صادف آخر يوم من الشهرين يوم عيد يجب عليه أن يفطر ويعيد من البداية. نعم. للنهي عن صيامها، فإن لم يستطع الصوم لمرض أو كبر أطعم 60 مسكينا أو فقيرا. هذه الحالة الثالثة. إذا الأولى تحرير، الثانية صيام، الثالثة إطعام. نعم. ولا يشترط اجتماعهم، والشرط أن يغديهم ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين. كل شخص غداء وعشاء. أما لو أنه غدى 60 وعشر 60 غيرهم لا تجزئه، يجب أن يكون كل واحد من هؤلاء 60 أن يأخذ غداء وعشاء. نعم. وهذا هو الأعدل لدفع حاجة اليوم بجملته. أو يغديهم غداءين من يومين. نعم. بس نفس الأشخاص. أو يعشيهم عشاءين من ليلتين. أو عشاء وسحورا بشرط أن يكون الذي أطعمهم ثانيا الذين أطعمهم ثانيا هم الذين أطعمهم أولا. حتى ولو غدى ستين. حتى لو غدى. حتى لو غدى ستين ثم أطعم ستين غيرهم لم يجز حتى يعيد الإطعام لأحد الفريقين. ولو أطعم فقيرا ستين يوما أجزأه لأنه يتجدد لأنه بتجديد الحاجة بكل يوم يصير بمنزلة فقير آخر. والشرط إذا أباح الطعام أن يشبعهم ولو بخبز البر من غير أدم أدوم ما من غير أدوم. والشعير لا بد من أدوم معه لخشونة. يعني خبز البر القمح ما بده إدام لحاله غذاء كامل، أما الشعير لا بد معه من أيش من إدام. والشعير لا بد من أدوم معه لخشونته. وأكل الشبعان لا يكفي. يعني لو أن إنسان فقير جاء الغداء وهو شبعان لا يكفي، أكل لقيمات قليلة لا يكفي هذا، ولو استوعب مثل الجائع. أو يعطي كل فقير نصف صاع من بر أو من دقيقه أو من سويقه أي البر. إذن يجوز التمليك أو الإباحة. التمليك أن أعطيه إلى يده إما مالا أو طعاما، والإباحة أن يأتي إلى طعامي فيأكل حتى يشبع دون أن أملكه شيئا من الطعام. نعم. أما في زكاة المال يشترط التمليك. نعم. أو يعطي كل فقير صاع تمر أو صاع شعير أو زبيب أو يعطي قيمته أي قيمة النصف من البر أو الصاع من غيره من غير المنصوص عليه ولو في أوقات متفرقة لحصول الواجب. وكفت كفارة واحدة عن جماع وأكل عمدا متعددا في أيام كثيرة ولم يتخلله أي الجماع أو الأكل عمدا تكفير. يعني لو أنه أفطر مرات ولو من رمضانات متعددة تجب كفارة واحدة عن كل ما مضى. فلو أنه أكل وأفطر ثم كفر ثم أفطر مرة ثانية بعد كفارة تلزمه كفارة ثانية. نعم. لأن الكفارة للزجر وبواحدة يحصل ولو كانت الأيام من رمضانين على الصحيح. نعم. للتداخل بقدر الإمكان. فإن تخلل التكفير بين وطئين أو يعني وطئ ثم كفر ثم وطئ مرة ثانية لا تكفي كفارة واحدة، أو لو أكل ثم كفر ثم أكل مرة ثانية تجب عليه كفارة ثانية. نعم. لا تكفي كفارة واحدة في ظاهر الرواية لعدم حصول الزجر بعوده. قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء من غير كفار. نعم. قال: لقصور معناه أو لعذر، وهو 57 شيئا تقريبا، وهي إذا أكل. نقفنا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.